وسابوا رجالة شايلين هم الدين ده وبيحبوا ربنا وبيحبوا نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان لما حد يلوم أبو مسلم الخولاني يقول له أنت بتتعب نفسك أو كده ليه وبتشق على نفسك في العبادة والصيام والصلاة والذكر والقرآن، فكان يديله مثل حلو قوي اللي هو مثل سباق الخيل. أنت عارف أن الخيل لما بيكون داخلين سباق يفضلوا يجروا وده يسبق شوية وده يسبق شوية، لكن لما يكون فاضل خلاص 100 متر أو 150 متر اللي هي آخر مرحلة في السباق، فالخيل بتطلع أكبر قدر وطاقة عندها علشان هي ديت آخر مرحلة. فكان يقول لهم فأنا بعتبر نفسي في آخر مرحلة للسباق، فبطلع أقصى ما عندي عشان أفوز، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات. ده كان عنوان حياته، إنه كان دايما يتسابق إلى كل طاعة. تعال نشوف القصة الكبيرة بتاعت أبو مسلم الخولاني اللي اشتهر بيها، وكانت قصة عجيبة جدا، قصته مع الساحر القبيح الأسود العنسي. الأسود العنسي ده هو أصلا كان مسلم، لكن وكان عايش في اليمن، وشاع خبر أن النبي في لحظات حياته الأخيرة ومرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضا شديدا، وصل الخبر للأسود العنسي والبعض الناس أصحاب القلوب المريضة، فارتد الأسود العنسي وادعى النبوة. يعني مش ارتد وبس، كفر رجع عن الدين الإسلام وارتد الأسود، وقال لهم يعني مدام النبي خلاص قرب يموت خلاص أنا بقى نبي هذا الزمان. وتخيل أن في ناس صدقته وفي ناس اتبعته كتير جدا، وده مش غريب إذا كان أصلا في عصرنا الحديث، زي ما أنت شايف الفكر البهائيين اللي بيعتقد أنه هو إله من دون الله، وزي ما قلنا قبل كده برضو أن أحد مشايخنا بيقول مرة كنت معدي، الكلام ده كان أظن في أواخر الثمانينات أو أوائل التسعينات لا أذكر، بيقول كنت معدي من قدام اسم من أقسام الشرطة، فلقيت واحد مسكينه وعاملين عليه حراسة مشددة، فبقول لهم مين ده؟ قالوا له ده واحد بيدعي أنه هو الله. قال لهم طب ومين اللي وراه ده؟ قالوا ده الرسول اللي ارسله. فقال لهم طب ومين اللي وراه؟ دول مجموعه كبيره من الناس. قالوا دول اللي امنوا بيه. تخيل واحد قال اذى ربنا وناس امنت بيه. فلكل ساقطه لاقطه. وانتم عارفين يا جماعه الخير ان النهارده الكره الارضيه 6 مليار وشويه، منهم 5 مليار يكفرون بالله، منهم من يعبد البقر ومنهم من يعبد الحجر ومنهم من يعبد تمثال بوزة ومنهم من يعبد، يعني انتوا عارفين ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. الحمد لله الذي خلقنا مسلمين موحدين، نعمة والله لو سجدنا لله من الآن إلى قيام الساعة ما كانت توفي حق هذه النعمة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ارتد الأسود العنسي في اليمن وزعم أنه نبي مرسل، وكان رجل قوي البنية، وكان عنده إتقان شديد جدا للشعوذة والدجل والكهانة، كان متقن الحاد في الجاهلية حتى قبل أن يسلم وقبل أن يرتد، وكان فصيح اللسان، وكان لما يخرج للناس يا جماعة من بيته كان دايما يلبس قناع أسود عشان يحيط نفسه كده بهالة كده من الايه من من من الغموض. انت عارف حضرتك لما يكون واحد لابس قناع اسود تشعر بغموض شديد جدا لهذا الانسان، تحس ان شخصيه كده ايه حاجه عايز تعرف ايه ده بالظبط. فهو كان دايما يخرج للناس بقناع اسود، وكان بيدعي علم الغيب، وكان بيستميل اشراف الناس بفلوسه زي الانتخابات كده، كان اي حد يعوز يستميله من جايب ايه مثلا، عارف ان القبيله الفلانيه دي فيها مين الكبار بتوعهم فلان وفلان وفلان، يوم جايبهم دافع لهم فلوس عشان هم يقنعوا الناس اللي موجودين في القبيله ان هم يؤمنوا بالاسود العنسي. واللي ساعده على انتشار دعوته القبيحه ديت حاجتين، جهل الناس، كان الجهل منتشر جدا في هذه الاماكن، والحاجه الثانيه ان هو كان من قبيله من اقوى قبائل اليمن، كانت أكبر قبيلة في اليمن القبيلة بتاعت الأسود العنسي. وكان بيعمل حاجات عجيبة جدا، كان بيزعم إن في ملك بينزل عليه من السماء بالوحي، ويعني وزعم إن هو معاه قرآن وإن هو نبي وخلاص، يعني المسألة بالنسبة له استوت على الآخر يعني. وكان بيعمل حاجة غريبة قوي، كان يجيب بعض الجواسيس اللي شغالين معاه ويخليهم ينزلوا وسط الناس ويبتدوا يعرفوا أسرار الناس وييجوا يحكوها

لأنه ممكن يفتن الناس ويخليهم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتركوا ديانتك بتاعت الأسود العنسي. فأمره بالرحيل من بلاد اليمن. أبو مسلم الخولاني فرح إن اكتفى الأمر على إن هو يقول له ارحل مع السلامة، ومشي أبو مسلم الخولاني. يا ترى هيروح فين؟ طبعا على أحب مكان إلى قلبه، إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. لحد اللحظة دي يا جماعة الخير أبو مسلم الخولاني ما يعرفش إن النبي مات صلى الله عليه وسلم، ورايح وهو بيبكي وفرحان وكل شوق. تخيل حضرتك الناس البسطاء الجمال، الناس أمهاتنا الكبار وأبائنا الكبار والناس الكبار في السن، لما حد فيهم بيطلع كده عمرة ورايح ويقول لك أنا مشتاق لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورايح فرحان جدا رغم أنه مش هيشوف النبي، لكن مجرد إحساسه بفرحته أنه رايح مسجد النبي والمكان اللي اتدفن فيه النبي حاسس بفرحة. فتخيل بقى فرحة أبو مسلم الخولاني وهو رايح وكله أمل في أنه يشوف النبي وياخده في حضنه ويقول له يا رسول الله آمنت بك يا رسول الله، فيبقى في الوقت ده بقى صحابي كالملائك في السماء مطهرين روائع التابعين كالملائك في السماء مطهرين روائع. ويدخل أبو مسلم الخولاني مدينة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ويوصلوا الخبر المؤلم. أين رسول الله؟ بيسأل الناس اللي هناك فين الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فلقى الناس اللي بيكلمهم بيبكوا وما بيردوش عليه. سأل واحد الثاني الثالث الرابع، في يا جماعة أين رسول الله؟ الكل يسمعه ويبكي. حتى ما واحد منهم تمالك نفسه وقال له مات رسول الله منذ أيام صلى الله عليه وسلم. حط نفسك بقى مكان أبو مسلم الخولاني. لما كنا بنقرأ في سير الأئمة الكبار يقول لك فلان الفلاني راح يطلب العلم على يد العالم الفلاني، ولما وصل وهو ماشي مسافر لمدة 3-4 شهور، وأول ما وصل علم إن العالم دوت مات منذ أيام، يا على البكاء والحسرة اللي كانت تيجي في قلبه. فتخيل الحسرة والألم اللي جم في قلب أبو مسلم الخولاني لما عرف إن النبي ميت منذ أيام، من أيام، يعني لو كان عجل قبلها بشهر كان شاف النبي صلى الله عليه وسلم. فحزن وراح داخل على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على رسول الله ودخل على الروضة وصلى ركعتين وجالس بيبكي وحزين جدا إن النبي مات. فجأة لقى واحد بيحط إيده على كتفه وبيطبطب عليه وبيقول له من أي بلد أنت؟ منين؟ فقال له من اليمن. فقال له ما فعل الله بصاحبنا الذي ألقي في النار، اللي هو أبو مسلم الخولاني، قال له هو بخير ونعمة. فقال له بالله عليك أنشدك الله، ألست أنت؟ قال بلى. مين اللي كان بيسأله ومين اللي كان حاطط إيده على كتفه؟ عمر بن الخطاب. والكلام ده طبعا كان في عهد خلافة أبي بكر الصديق، لأن النبي لسه ميت وأبو بكر بقى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين. فبكى عمر وقال الحمد لله، الحمد لله الذي أراني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الرحمن. يا سلام، وبكى عمر بن الخطاب. وبعدين راح باصص له كده عشان يطمنه، ما هو طبعا يعني ابو مسلم الخولاني حزين جدا على ان الاسود العنسي استولى على اماكن كتير جدا واقنعهم بدعوته. فقال له عمر بن الخطاب اتدري ما فعل الله بعدو الله الاسود العنسي؟ فقال كلا، لا ما اعرفش. قال قتله الله، قتله الله على أيدي البقية الباقية من المؤمنين، الناس اللي أمنوا هناك وشافوا الآية العظيمة ديت ونجاتك من النار، والناس اللي أمنت ورجعت مرة تانية للإسلام هم اللي راحوا قتلوا الأسود العنسي، ورد الله أتباعه إلى دين الله جل وعلا مرة أخرى. يعني كل اللي أمنوا بالأسود العنسي إن هو نبي لما شافوا هذه الآية

كانت قاعده عند زوجته وعماله بيتكلمها وبيتكلموا مع بعض ومش عارف ايه، فقالت لها ده زوجك قريب جدا من معاويه، فقولي له يجيب لكم شويه فلوس كده ويوسع عليكم مش عارف ايه. فالزوجه زوجه ابو مسلم غضبت، فلما دخل فكبر فلم ترد عليه، ودخل فرحت واخده الحذاء بتاعه شايلاه والحله بتاعته شايلاه ولم ترد عليه. فقال: اللهم من أفسد علي امرأتي فأعمي بصرها. فالجارة اللي كانت عندها ليه قومتها عليه أعمى الله بصرها. فعلمت المرأة أنها أخطأت وأن هي أذنبت في حق أبي مسلم الخولاني، فراحت تستسمحه. قالت له: سيدي تبت إلى الله عز وجل، سامحني، أنا السبب في اللي حصل لزوجتك، أنا سبب القلب اللي حصل دي كلها، فادعوا الله لي أن يرد بصري. فدعا الله لها فرد الله بصرها. وفي يوم من الايام حصل موقف انساني جميل قوي. ابو مسلم الخولاني دخل على زوجته فبتقول له: ليس عندنا دقيق، ما فيش دقيق في البيت. قال لها: معاك فلوس؟ قالت له: معايا درهم واحد. قال لها: اتيني بيه. خد الدرهم وراح السوق عشان يشتري دقيق، فلقى سائل فقير جدا ومسكين قوي محتاج، فالح عليه فراح مديله الدرهم، وراح واخد الشوال اللي هو كان راح يجيب فيه دقيق وراح معبيه نشاره خشب وتراب، وراح قافله وراح مديله ومش وساب البيت، وقال بقى يعني اللي يحصل يحصل يعني. فلما رجع بالليل لقاها خبزاله أكله ومظبطاله الدنيا، فقال لها: من أين هذا الطعام؟ الخبز ده جايبه منين؟ قالت له: من الدقيق اللي أنت جبته في الشوال، يعني التراب نفسه اللي أنت كنت جبته ده ربنا يسر إنه يتحول إلى دقيق بقدرة المولى عز وجل، والله قادر على كل شيء. وتمر الأيام وأبو مسلم الخولاني مقضي حياته كلها في طاعة الله، وقضى بقية أيامه في الجهاد، في جهاد الروم في بلاد الشام، ومات غازيا كما قال الإمام الذهبي. قال سعيد بن عبد العزيز: مات أبو مسلم بأرض الروم غازيا، وكان مع بصر بن أبي أرطأة، فلما أدركه أجله قال: يا بصر، أريد منك أن تعقد لي على كل من مات في هذه الغزاة، فإني أرجو أن آتي بهم يوم القيامة على لوائهم. ولما وصل خبر وفاة أبي مسلم الخولاني لمعاوية بن أبي سفيان تأسف على موته وحزن، وقال: إنما المصيبة، كل المصيبة بموت أبي مسلم الخولاني وكريب ابن سيف الأنصاري. حقيقة ناس بجد ما تتنسيش. رجل من كتر طاعته لله سبحانه وتعالى طوع الله له الكون كله، سبحان الله، يترمي في النار فتكون النار بردا وسلاما كما كانت بردا وسلاما على إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. لما ترمى في النار ما كانش ليه غير كلمة: حسبي الله ونعم الوكيل. ياللي اتظلمت واللي اتقهرت واللي اتعمل فيك وحصل لك أشياء كثير، ما لكش غير ربنا، قول حسبي الله ونعم الوكيل. قرب من ربنا، طيع ربنا سبحانه وتعالى، اتبع نبينا صلى الله عليه وسلم، وأكيد ربنا هينصرك. إن الله يدافع مش عن أي حد، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ما زالت الصفحة مفتوحة لنلتقي مع تابعي آخر، نلقاكم غدا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدثونا عن كرام تابعين.